إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب آفات اللسان من الربع الثالث، هو ربع المهلكات، في كتاب مختصر منهاج القاصدين. وصلنا في آفات اللسان إلى الآفة الخامسة، وهو المزاح. المزاح، ويقال المزاح والمزاح لغتان. المزاح مأخوذ من مزح يمزح بالضم، هيبقى مزاح. وأما مازح هتبقى مصدرها مزاح. والمزاح ورد، ده بيدل على عظمة الشريعة. يعني نتكلم في حكم المزاح وآدابه وآثاره، وتعرف مثلا في ناس عاملة رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه في الموضوع ده، انت تقول والله دي عظمة الشريعة. فعلا الشريعة التي لم تدع شيئا إلا وقد تكلمت فيه وقررته وضبطته أحسن ضبط. يعني المزاح ضبطه، أصله وأصل مشروعيته، الحكم التكليفي فيه، ما ينهى عنه من المزاح وصوره، آثار المزاح في الفقه، كل ده كلام تم ضبطه، وقع فيه مواضع الاتفاق ومواقع فيها الخلاف السائغ بين الفقهاء. فكما قلت، ده ينبهنا على عظمة هذه الشريعة، وأن هذا الدين ما أنزله الله عز وجل إلا ليحيا به الناس، وأن الإنسان إذا أسلم حق الإسلام، إسلام الكامل والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فاستسلم استسلاما كاملا لله عز وجل، كان له في كل حركة وسكن حكم يتقرب به إلى الله عز وجل. المزاح معناه التباسط والانفتاح إلى الغير على وجه التلطف والاستعطاف دون أذى، دون أذى. المزاح له فوائد، منها أن يكون على سبيل الملاينة والمباسطة وتطيب خاطر من تمازحه وإدخال السرور على قلبه، وهذا مقصد شرعي يؤجر الإنسان عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في حق من يلزمك الانبساط إليهم كزوجة وولد وأخ وصديق أو والد ووالدة وغير ذلك. ثانيا، من فوائد المزاح أنه أنس يدفع الوحشة ويؤلف القلوب، ومظهر من مظاهر الأخوة الصافية. ثالثا، أنه سبب للتخلص من الخوف والقلق، فإن الإنسان إذا مزح أدخل على نفسه شيئا من السرور والتسلية، وأزال كثير من القلق والغضب والتوتر. رابعا، أن فيه تخلص من السأم والملل. فتخيل مثلا إنسان بيعطي درس أو يتكلم في موضوع جاد، يفصل بين كلامه بمزاح شرعي، فإنه يدفع عن مستمعيه السأم والملل، وكان من يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله أورد في كتاب الصحيح في باب الانبساط إلى الناس حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وعد ده العلماء من نوع من المزاح والانبساط إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح مين دلوقتي؟ طفل صغير كان عنده عصفور، العصفور اللي هو النغير ده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكني الطفل، يقول يا أبا عمير، ويلطفه ويتكلم معاه في الأمر اللي يخصه. وكذلك ما أخرجه أبو داود في السنن من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حاملوك على ولد ناقة. قال وما أصنع بولد ناقة؟ ولد ناقة لو جه في دماغه الفصيل يعني إيه البعير الصغير كده قد كده، طب رجل كبير رجلها كبير الأرض هو واقف مش عارف يركب عليه أصلا. فقال وما أصنع بولد ناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما هو حتى لو جمل كبير ما هو أمه ناقة برضه، يعني ما يلزمش ان ابن النقه يكون ايه صغير. ده نوع من المزاح، ده نوع من المزاح. وورد ايضا عن جابر بن سمره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح او الغداء حتى تطلع الشمس، فاذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية للنسائي قال وينشدون الشعر، وينشدون الشعر. وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إني أستجم ببعض الباطل ليكون أنشط لي في الحق. ويقصد هنا ابن تيمية كما يشرح ابن تيمية هذا الأثر فيقول أما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ويقصد بالبطل هنا إيه؟ يعني شيء من الله مما ليس في من أمور الجدية، يعني ليس عبادة محضة، لكن أستعين ببعض الله والمباح ليكون أنشط لي في الحق. وورد عن الصحابة أن بعض الصحابة كان فيه دعابة، ومن أشهر هؤلاء النعيمان ابن عمرو بن رفاعة، وكان مشهور بقصصه ودعاباته، وهو صحابي جليل شهد بدرا. فنعيك تتخيل أن الشخص اللي كان دمه خفيف ده وكان بيمزح شهد بدرا، ما كانش مثلا واحد كده، لا ده شهد بدر، اللي هم أفضل الصحابة بعد العشرة هم أهل بدر. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان نعيمان رضي الله عنه مضحكا مزاحا رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ده بيدينا انطباع ان بعض الناس فاهم الرجولة خطأ، بالذات الرجولة في البيت، فبيعمد الى التكلف والعبوس والتجهم، وكأن ده نوع من يعني الحشمة ونوع من قوة الشخصية، وهذا وهم، هذا وهم. شوف ابن عمر اللي فاهم صح يقول ايه. قال ابن عمر إنه لا يعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، يعني واحد يكون في وسط عياله زي ما يكون طفل صغير. يعجبني أن يكون الرجل في أهله يعني مع زوجته ومع عياله مثل الصبي، منبسط وسهل ولين ويمازحهم ولطيف جدا، ثم إذا بغي منه وجد رجلا، لو طلب منه أي بقى مهمة من أول الجهاد في سبيل الله فما دون ذلك كان رجلا يتحمل المسؤولية. وكان زيد بن ثابت، ومعروف من زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في همته العالية وتعلمه لغة اليهود واهتمامه بالفرائض، أفرادكم زيد، وهو من أضبط الصحابة في قراءة القرآن، ومع ذلك كان من أفكه الناس في بيته، صاحب فكاهة، فإذا خرج كان رجلا من الرجال. ولذلك لا ينبغي أبدا أن نفهم معنى من معاني التدين أنه عبوس ونوع من الكفهرار والشدة والتجهم، لا نفهم أن الرجولة نوع من القسوة والغلظة وخشونة اللفظ، لا نفهم أبدا من علو الهمة والجدية الجفاء مع الناس وعدم تألفهم، لا نفهم أبدا من التعبد والقرب من الله والذكر الآخرة أن يكون الإنسان صاحب جفوة وصاحب غلظة. دي مفاهيم مغلوطة لابد أن تعتدل. ونعلم أن الأمر فيه لابد يكون في نوع من التوازن. وورد مثل هذا عند السلف، فقلما تجد كتابا يخلو من ملح وطرائف. على سبيل المثال عندك للإمام الشعبي رحمه الله كان كثير من إجابته فيها طرفة ودعابة، والإمام الشعبي كان من أئمة المسلمين لا يعني يمتري في إمامته أحد. وقيل لسفيان بن عيينة: المزاح هجنة، يعني المزاح ده شيء قبيح هجين فيه مستهجن أس. قال: لا، بل المزاح سنة، ولكن الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه، ويضعه مواضعه. طيب، المزاح المنهي عنه إجمالا كما يقول الإمام النووي رحمه الله: والمزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله تعالى، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نقرأ في كلام المصنف بيقول: الآفة الخامسة المزاح. أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، أدي أول شرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل: يا ذا الأذنين. الحديث ده حديث عند الإمام الترمذي في الشمائل وفي السنن وصححه الشيخ الألباني. واللي قيل له يا ذا الأذنين ده أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم قال له يا ذا الأذنين. في شرح الترمذي في تحفة الأحواز بيقول: لأن يا ذا الأذنين يعني يا صاحب الودان، بيقول له أنت مش ليك ودان اسمع، فكأنه بيلفت نظره إلى الانتباه وإلى وعي الكلام بأن يقول له يا ذا الأذنين، يعني يا صاحب الأذنين. وحمله عامة العلماء على أنه من باب الدعابة والتلطف. وقال لآخر: إنا حاملوك على ولد الناقة، ولسه قايل الحديث ده. وقال لامرأة عجوز، العجوز المرأة الطاعنة في السن، الكبيرة في السن، مسنة، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إنه لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، قال لها: إذا دخلتيها كنت شابة. قال الله عز وجل: إن أنشأنهن إن شاء فجعلناهن أبكار، فأذهب عنها ما وجدت. وقال لرجل، وقال لامرأة أخرى: زوجك الذي في عينيه بياض. ففزعت المرأة، ظنت أن زوجها اتعمى، فقال: كل الناس في عينه بياض، أي واحد عينه فيها بياض وسمار. المسألة بسيطة. يبقى أول حاجة أن يكون المزاح فيه صدق. يبقى هو كده لو احنا تتبعنا الحديث دي زي ما المقدسي بيقول هنا، فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: أحدها كونه حقا، يعني بيقولش كلام كذب نهائي. اثنين، كونه مع النساء والصبيان، ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. ضعفاء الرجال دول مين؟ الإنسان اللي فهمه على قده، الإنسان البسيط جدا واللي هو إدراكه للحياة قليل، الإنسان اللي يبقى في بعض المهن اللي المجتمع بيزدريها وغير ذلك. يبقى أنت بتتلطف مع هؤلاء لأنه ينتفع بالمزاح أكثر من غيره، يبقى من ضعفاء الرجال، أو إنسان كبير في السن وفيه رقة وغير ذلك. يبقى كونه حقا، وكونه مع النساء والصبيان، ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. والثالث كونه نادرا، فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبهم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة، لكان غالطا لندور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد. وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه انبساطا وطيب نفس. المثال اللي جابه هنا ده مثال رائع وعايزين نستفيد به، صلوا على النبي. في حديث في الصحيح ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تنظر للحبشة وهم الغلمان يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسترها صلى الله عليه وسلم، وهي تضع رأسها على عاتقه صلى الله عليه وسلم وتنظر. ده ثبت الحديث، ده حديث صحيح خلاص. يبقى الفعل ده فيه جواز ولا فيهوش جواز؟ هو هنا بيستدب وقلت تخيل بقى واحد بيقول أنا هفضل طول النهار أتتبع الحبشة دول هم قاعدين يلعبوا، واتفرج عليه والف ورا منه. ولو حد قال له انت بتعمل كده ليه؟ قال له بستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذن عائشة او مكن عائشة انها تنظر للاعب الحبش. قال ده غلط في الاستدلال لنضور ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها قد ايه؟ ايه عدد الدقائق اللي اذن لها فيها؟ ترجم انت الكلام ده دلوقتي في اللي بيقعد قدام مباريات كرة القدم، مع ان مباراة كرة القدم فيها محاذير تانية كتير جدا جدا غير الموضوع ده، بس انا هتكلم على صورة اللي هي التكاد الصورة اللي تكاد تكون مستحيلة، يعني صورة ما واحد هيقعد قدام كرة قدم لا فيها نساء متبرجات ولا فيها اعلانات ولا فيها موسيقى ومعازف صاخبة ولا فيها هتافات بذيئة او فحش من اللفظ ولا فيها عورات مكشوفة ولا في اي حاجة. انا بجيب صورة مستحيلة مش عارفين نجيبها لحد دلوقتي، بس سلمنا جدلا ان احنا جبنا الصورة المستحيلة دي اللي هي النادرة جدا دي. خلاص، واحد بعد ما جبنا كده قام جايب بقى موصل قناه من القنوات اللي هي فيها اشتراكات اللي هي بتاعه القنوات الرياضيه دي، وقاعد لنا بقى 24 ساعه قدام الايه، قدام الماتشات، بيقوم يصلي ويقعد يتفرج على الكوره. انت بتعمل كده ليه يا عم؟ يقول لك الامر مباح. نقول له خلي بالك في حاجات بتكون مباحه بالجزء مكروهه بالكل او محرمه بالكل والعكس. فمثلا على سبيل المثال، يعني هو الانسان دلوقتي مش مباح ليه ان هو يبطل اكل يقعد وقت ما ياكلش؟ طب ما حكم انه طرد الامر ده على طول وامتنع عن الطعام حتى كاد ان يهلك؟ محرم ولا مش محرم؟ يبقى في حاجه هتبقى مباحه بالجزء ولكنها محرمه بالكل. اللي نقوله في الكوره مع مفاسدها وشده مفاسدها، اخوانا انا فوجئت ان بعض المتدينين بيستعمل عبارات نابيه جدا ويكتبها بلا خجل ولا حياء على صفحته على الحساب بتاعه على الفيسبوك وينشرها للدنيا كلها على اعقاب اي مباراه تافهه من مباريات الدوري المصري كده. سباب والفاظ نابيه وتلميحات وايحاءات قبيحه جدا جدا وفاحشه. طب ليه كده بقى؟ ايه ده بقى؟ هل هو ده المباح اللي يبقى في وسط الهم والغم اللي الامه بتعيش فيه والتآمر على القضيه الفلسطينيه والتآمر على هويه المسلمين و كل الوضع اللي احنا فيه ده والظلم والاستبداد اللي عم البلاد وطمها، ومع ذلك تلاقي واحد يبقى في غاية السعادة لو الفريق اللي بيشجعه كسب، يبقى في غاية السعادة ومش قادر ينام من كتر السعادة، عمال يكتب ويجي عنده نوع من ايه، من التفلت في الكتابة كده، مش عارف يوطي الكتابة على الفيس. ده كل السعادة دي جات لك منين يا ابني؟ عشان خاطر الفريق التافه اللي هو بيشرحه ده ولا بيشجعه فاز النهاردة. والعكس ممكن واحد يدخل في حالة من الاكتئاب ادت ان لسه من شهرين او ثلاثة شاب في ريعان الشباب كان في ثانوية عامة انتحر، مش انتحر ربي اسف، جات له سكتة قلبية ومات من حزنه لما الاهلي اتهزم في نهائي افريقيا اللي فات ده ثلاث شهور او من شهرين، وجابوا بقى مذكراته هو كاتبها كده. النهاردة الساعة 5 صباحا زي اي واحد من جماهير الاهلي المخلصين مش قادر انام لان الاهلي النهارده عنده مباراه الساعه 10 بالليل. يعني هو الكلام ده من 5 الصبح، عايز تتاكد 5 الصبح مش عارف ينام، وفضل متاهب لحد ما الاهلي اتهزم 3-0 تقريبا على ما اذكر. مات الراجل، مات ما استحملش، مات. والله حصل، ينفع بقى ده فيما يتعلق بالكوره. تعال بقى في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ما هو برضو لو قلنا هل يجوز لي ان انا ادخل على الفيسبوك اعرف اخبار الناس لان اسمه تواصل اجتماعي؟ طبعا يجوز بالجزء، مباح بالايه؟ بالجزء. طب لو هيورطني في النظر للمحرمات؟ طب لو هيورطني في العداوات؟ هو اسمه موقع تواصل اجتماعي، هيؤدي الى التضابر والتباغض والتقاطع نتيجة الردود اللي على الناس على بعضها والى اخره. طب لو هيؤدي الى شبهات؟ لو هيؤدي الى احقاد المفاسد بقى اللي موجود؟ طب هيسلم من كل ده وهياخد مني مثلا ساعتين ثلاثة، هيبقى برضو أقولك عليه مباح ولا هقولك يكره؟ ولو أدى إلى تفريطك في واجب هيحرم؟ واللي نقوله على الفيسبوك هنقوله على تويتر، هنقوله على أي حاجة من المواقع التواصل. يبقى ناخد بالنا إن دي قاعدة مهمة جدا، إن الاستدلال ببعض المباحات اللي وردت في الشرع بإن إحنا نخليها تتضخم جدا في حياتنا لحد ما تحتل جزء كبير، ده استدلال خاطئ وباطل، ده استدلال خاطئ وباطل ونوع من المغالطة للنفس، نوع من المغالطة للنفس. فبيقول لكان غالطا لنزول ذلك، فالإفراط في المزاح والمدامة عليه منهي عنه. يبقى برضو نفس القصة، واحد يخلي حياته كلها تهريج، يقول لك ما هو كان في واحد من الصحابة اسمه النعيمان وبيهزر، بس كان من أهل بدر يا عم، يعني كان بيطلع يحارب، ما كانش بيهزر كل طول الوقت، وكان بيصلي قيام، وكان إذا حقت الحقائق كانوا هم الرجال، لكن هو بيهزر بتستفرغ طاقتك كلها ووسعك كله في التهريج، وبعد كده تجد ليس عندك طاقة تقرأ وردك، ولا عندك طاقة تصلي قيام، ولا عندك طاقة تدعو الله عز وجل، ولا تطلب العلم، ولا تأمر بعرف، ولا أي حاجة. إيه بقى اللي فاضل؟ طيب، يبقى الإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد. وأما اليسير كما تقدم من نوع مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه انبساطا وطيب نفس. يبقى لنا بعض المسائل الأخرى في هذا الباب، إن مثلا المزاح اللي هيكون فيه استهزاء بالدين إيه حكمه؟ قال الله عز وجل: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دول ناس خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أسلموا، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يبقى خرجوا يجاهدوا بالنفس والمال، وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك بيقعدين يتكلموا قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. بيعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي معاه، دول بيأكلوا بس وساعة الحرب مش هتلاقي منهم حد. فالكلام بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآيات، فكان أحدهم يتعلق بنسع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ماسك سير الجلد بتاع الناقة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، والحجارة تنكب قدميه، ويقول: يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب، كنا قاعدين ليل طويل عمالين نتكلم نهزر كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى إيه ده بقى؟ العبد اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فهو بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الإنسان بقى اللي مداوم على المزاح بحق وبغير حق يلاقي خلاص المزاح المباح كله خلص، يبتدي يدخل في إيه بقى؟ يجيب آية يتريق عليها ويهزر ويضحك الناس، يجيب حديث يهزر ويضحك الناس. العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهو بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. حاجة سبحان الله يعني. كذلك من الآفات في المزاح التعرض للأعراض، التعرض للأعراض. فلاجد الآن من ضمن المزاح كلام عن أعراض الناس، ويجيب بقى ناس ويهزر ويقلس ويطلع نكات وقفشات على أشخاص وعلى أعراضهم، وكل ده أنت مسؤول عنه قدام ربنا يوم القيامة. وبلوغك في أعراض الناس حتى ولو على سبيل المزاح لا يعفيك من المسؤولية. وكذلك استعمال الألفاظ الفاحشة في المزاح، اللي بقى النكت الخارجة والألفاظ القبيحة والبذيئة والإحاءات الفاحشة، كل ده بزعم المزاح لا ينفعك أمام الله عز وجل، مش ينفع. كذلك مسألة التفرغ للمزاح وامتهانه، إنه يبقى شغلته بتاع برامج ساخرة وبرامج مضحكة، شغلته بس كده اللي بيتكسب منه واللي بيروج لنفسه به، زيك بقى كتير من اليوتيوبرز اللي على موقع التواصل، هو شغلته كده يصور نفسه ويقعد يتمسخر ويهرج ولا آخره ويروج على الناس، فده أمر في حد ذاته منكر ومنهي عنه. كذلك من الأمور المنهي عنها في المزاح إن الإنسان يروع أخاه، يروع أخاه، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه هازلا ولا جدا. في نهي عن ترويع المؤمن حتى ولو على سبيل الممازح، حتى ولو على سبيل الممازح. كذلك مسألة التطاول على الناس وعدم تقديرهم قدرهم، ليس كل مزاح يقال لكل أحد، فالتعامل مع العالم والشيخ الوقور والأبي والرجل الفاضل وكبير المنزلة في القوم ليس كالتعامل مع أحد الناس وبزعم أنا بهزر، لا، دي قلة مروءة وسقوط في الحياة، انتبه. كذلك من ضمن الآفات اللي في المزاح إنه يكون في سخرية واستهزاء بأشخاص ما، ودي هيجي فيها باب لوحدها ونتكلم فيه. وكذلك ان يكون المزاح فيه غيبة هنيجي برضو لها باب مستقل ونتكلم فيه. ومن برضو افات المزاح انه يكون مع السفهاء، ان الانسان يمازح السفهاء وقليل المروءة وقليل الادب، فهذا يسقط مروءته بين الناس ويجرئهم عليه، ويعني يوقعه في الباطل ويوقعه في مسد. كذلك من ضمن المسائل المتعلقة بباب المزاح تصرفات المازح فقهيا، دي مهمة جدا، مش كل حاجة هيتقالك فيها أنا مازح. في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية والعتق. يبقى واحد بيطلق زوجته يقول لها روح يا شيخ أنت طالق ويضحك كده، نقول له تعال بقى الطالق يا حم تزعلش خلاص. واحد عنده عبد يقول له روح انت حر لوجه الله، ها يا ده بقى حر لوجه الله تزعلش نفسك خلاص. الشافعية بقى بيقولوا كلام جميل جدا، بيقولوا تنفذ تصرفات الهازل القولية فيقع طلاقه وسائر تصرفاته ظاهرا وباطنا للحديث، وكل التصرفات تنعقد بالهزل في الأصح. وبيقولوا الحديث ده مش على سبيل التخصيص، ده الحديث ده على سبيل الايه، على سبيل الايه التمثيل، والباقي يقاس عليه. وفرعوا عليها مسائل بقى، اللي هيبيع ويقول انا كنت هازل، كنت بهزر، ولا كنت اقدر ابيع لك العربيه والحاجه، لا يا حبيبي. اللي هيقر بدين عليه يقول لك مثلا، اقول مثلا الاخ عبد الله ده ليه عندي مثلا يا جماعه 10000 جنيه قدام الناس كده، وبعد كده يقول هات الفلوس، انا كنت بضحك، لا ما ينفعش بقى كنت بضحك دي، تعالى بقى قدام القاضي. بس طبعا قالوا لو هو يعلم ان فعلا ملوش حق عندي يبقى احرم عليه ان هو ياخده، لكن لو عند القاضي هيتعامل معاه ازاي؟ لا يقبل القاضي كلمه كنت بمزح، مش حاجه اسمها كنت بمزح. لو اقر على نفسه حد، لو اقر على نفسه الحد بذات فيه يقبل فيه النكول ما لم يقام عليه، على خلاف بين علماء فيه. فنص الشافعي على أنه لو أقر شخص لرجل بحق ثم قال مزحته، فإن صدقه بأنه مزاح لم يحل له أخذه، وإن كذبه وكان صادقا بالإقرار الأول عنده وسعه أخذ ما أقر له به، وإن شك أحببت له الوقوف فيه. وغيرها بقى، أنا عايز أقول لك، مش عشان الدرس مش درس فقه، بس عايز أقول لك خطورة المزاح، خطورة الكلمة. أنت ممكن تقول كلمة مزاح، طيب خد بقى الوقائع اللي حصلت من ضمن المزاح السخيف اللي بيوقع الناس في مهالك. واحد بيمزح واحد وجي قدام زوجته واهله كده وقال لهم ده اصل فلان ده بيتجوز واحنا ماشيين له في جوازه ثانيه ومش عارف ايه وحاجات، خلاص قال الكلمتين التفهيم بتوع دولت ومشى. الراجل ده دخل في مشكله حاده جدا، وحصل قطيعه بينه وبين زوجته استمرت لمده 6 شهور، وكانوا على شفا الطلاق، وكاد البيت ان ينهدم بسبب ايه؟ المزاح السخيف اللي هو لا يراعي فيه حق العز وجل. احنا قلنا لا يقول الا حقا ولا يقول باطلا. يجي واحد قدام واحد كده يقول له تقعد معايا يا عم ده بقول عليك كذا وكذا وكنت بمزح، يوقع الناس في بعضها. واحد تاني يجي في بيت وامراه مثلا مسنه او عندها بعض الامراض، امراض القلب او الضغط او غيره، ويمزح بمزحه فيها فزع، ده ابنكم فلان عامل حادث، ده ابنكم فلان حصل له كذا، وجات ده حصل يعني الست حصل جات لها جلطه، ضغط ارتفع جات لها جلطه. كل ده بقى مين اللي يضمنه؟ مين اللي يضمن التصرفات دي كلها بقى؟ وهل هذه التصرفات ليس لها من الله مطالب بزعم ان انا كنت بمزح؟ فالكلمه لها خطوره، والمزاح وان كان في فوائد كما بدانا بها ذكر الحديث، لكن مع من يستعمل والى اي مدى يستعمل وما هي ضوابط استعماله، فينبغي ان ننتبه لهذا. لذلك قد يعني اجاد وافاد الامام الغزالي رحمه الله لما عد المزاح من آفات اللسان، لما عد المزاح من آفات اللسان. ولذلك كلام سفيان المزاح هجنة، قال بل سنة لمن قدر عليه، اللي على ضوابطه يعني، كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الآفة السادسة السخرية والاستهزاء. ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. قد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول قلد واحد، وقد يكون بالإشارة والإيماء، الحق صاحبك بيعمل كده شوف دي كده، دي إشارة وإيماء خلي بالك، وكله ممنوع في الشرع ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والسخرية قلنا معناها التنقيص والاحتقار والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. وإذا كان في غيبة من المستهزأ به يبقى يسمى غيبة، وإن كان المستهزأ به حاضر لم تسمى غيبة ولكن يسمى استهزاء. وفي الحديث عند الترمذي وأبي داود وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن عائشة رضي الله عنها قالت: حاكيت إنسانا، كانت قاعدة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقلدت له حد يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا. فنهى عن هذا الأمر، نهى عن هذا الأمر. وقال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. فالهمز واللمز اللي هو الطعن والعيب في الخلق ده سواء بالإشارة أو بالقول أو بالمحاكاة، كل ده أمر فيه يعرض صاحبه للويل. والسخرية والاستهزاء بتورث الأحقاد والضغائن، تورث الأحقاد والضغائن. وفي الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والسخرية والاستهزاء ممكن، والتنقص والعيب ممكن يدخل من أمامك في حالة نفسية سيئة. لو كان شخص غضوب وعنيف ممكن يتطور الأمر إلى التشابك بالأيدي بل إلى القتل، وكثير جدا من حوادث القتل بنسمع عنها بسبب بدايتها كانت سخرية وعيب وانتقاص. طب إن لم يكن له غضبة وقوة ودفاع عن النفس ممكن يحصل العكس تماما، أنه يكتئب ويهدف أو يهدف إلى إنهاء حياته اللي هو بالانتحار. أول امبارح يوم الاثنين وقع حصل في الإسكندرية، طفل عنده 10 سنوات لقوه قاعد على شريط القطر والقطر جاي ولا مش راضي يقوم، هم في الاخر كان الولد ده بينتحر. ايه يا ابني مالك؟ بيتعرض للتنمر في الفصل من اصحابه، يسخروا من شكل اسنانه، بيسخروا من شكله كانه وجهه فيه بعض الدمامه او عدم الانتظام، فبيسخروا بيه وبيستهزئوا بيه، فلم يحتمل فقرر انه ينهي حياته. واظن برضه الحادثه اللي كانت هزت مصر كلها من فتره، البنت اللي كانت سوداء سمراء او سوداء يعني لونها اسود وتعرضت للتنمر من كل المحيطين بها وانتحرت، ودي ما كانتش بقى طفله ولا حاجه، كانت بنت في جامعه. ففكره بقى ان يبقى عندنا السخريه والاستهزاء، طيب اللي يزداد الامر سوءا اذا ايه بقى؟ اذا كان الاستهزاء والسخريه ده من اهل الدين، لا سيما اذا كان من ممن يتبعون في أقوالهم وفتاويهم وعلمهم وتوجيههم، دي مشكلة كبيرة جدا. انت لما تسخر وتستهزئ من الرموز، يعني مثلا بيقولوا كده أول مسمار في نعش المدرس المصري كان من الأفلام اللي انتجت وتستهزئ بمدرس اللغة العربية في الأول. وانتوا فاكرين أول ما دانلوب الصليبي اللي جه مع الاحتلال الإنجليزي و كان بيهدف إلى تطوير التعليم على الطريقة طبعا الإنجليزية، فرفع جدا من شأن مدرس اللغة الإنجليزية، كان بيديله في الوقت ده 12 جنيه راتب، ومدرس اللغة العربية بياخد 4 جنيه، التلت. وبدأت الأفلام والمسرحيات في الوقت ده تجيب مدرس اللغة العربية شخصية كان زمان بيلبس الزي الأزهري، مدرس اللغة العربية كان يلبس الزي الأزهري، يجيبوه شخصية ساذجة جدا مسخرة ويستهزأ به ويسخر منه. مع الوقت بقى ايه اللي بيحصل؟ لو واحد في ثانويه عامه تدخل يا ابني كليه التربيه، ماشي، قسم ايه؟ انجليزي. قسم ايه؟ انجليزي. طب اللغه العربيه، يقول لك انت عايزني ابقى مدرس لغه عربيه؟ هي خلاص كده. وبدات الدنيا توصل للمرحله دي. لا المدرس عموما بقى كان اول مسمار في نعش المدرس بقى عموما الانجليزي والعربي وكله كان مدرسه مشاغبين. وازاي بقى الاستهزاء بالمدرسين اياميها, وازاي دي بقى مسرحيه كلها فكاهه ومزاح وضحك, والشباب يحفظ بقى كل الافيهات بتاعتها ويبقى كله عايز يعيش دور البطوله بتاع المسرحيه اللي بتهدف الى السخريه والاستهزاء بالمدرسين ده. وبعد كده من يوميها لحد النهارده وما زال دور المدرس في انهيار. واذا كان دور المدرس في انهيار ووضع المدرس في انهيار فقل على الدنيا السلام. يبقى الاستهزاء باهل العلم, تخيل الان دلوقتي لما واحد بيعمل برنامج كامل ليه حلقات اسبوعيه شغلته كلها انه يجيب اهل العلم ويسخر منهم ويقطع كلامهم ويجيب صور ليهم. طبعا الكاميرات الذكيه لو انت بتصور لواحد فيديو دلوقتي الكاميرا تعرف تاخد تعبيرات وشك حسب ما انت عايز تظبطه. عايز تجيب صوره لواحد بيضحك هتجيب له, هتوقف لك على صوره بيضحك. عايز تجيب صوره واحد مكشر صوره واحد وهكذا حسب انت تقعد بقى ايه تلقط الصور دي. فلن تعدم لاي واحد كائنا من كانك تجيب له صوره فيها بعض الاستهزاء بيها او السخريه منه وبعدين تقطع الكلام بتاعه وتهدف في النهايه الى اسقاط هذا الرمز. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ان يبقى عموم المسلمين لا سيما الشباب لا رموز لهم يرجعون اليه, مش حد كبير يرجعوا له. فتستبد بهم الشهوات, واذا طغت عليهم الشهوات الامر انقلب الى شبهات, ويرى ونرى ونسمع ما يؤسفنا جميعا الان. كذلك السخريه والاستهزاء من دور الوالدين. ويبقى دايما اي شاب كده الاصل ان والده ووالدته دولت شخصيات غير قادره على التفاهم معاه, وشخصيات تدعو الى السخريه والاذاء والمزاح وغير ذلك. طب ده ينافي البر والتوقير اللي الانسان مامور به وغير ذلك. السخريه دي باب شؤم, وللاسف لم يكن ابدا عند المسلمين ما يقال عنه برامج ساخره ولا كاتب ساخر خالص. دي حاجات كلها تم ايه تصديرها لينا وللاسف او يعني احدثت خلل كبير جدا وهدم في المجتمع. يبقى يقول الغزالي رحمه الله وانما يحرم في حق من يتأذى به, أي هذه السخرية والاستهزاء, هذه السخرية والاستهزاء. ويقول المصنف رحمه الله قد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول, وقد يكون بالإشارة والإيماء, وكله ممنوع منه في الشرع ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.